وداعي الغالي فجعنا إذا سافر وداعنا نهل العار رعى العبر في كل سيرة نذكرنا عجب لو راح وليلنا ما يرجع يا وسيف لو راح أكيد الهم يآذينا وأكيد نحيس ألم لجراح في هالليلة أبو المهدي يمد إيده ويودعنا وسمه يج رفيج أبده تكثر يا وسيف لنياح يودعنا ويدير العين دمعنا رعى الخدين عصيبي وداه أهل الليلة على مصابة يا ربي تعيش يودعنا ويدير العين دمعنا يجري بالخدين عصيبي وجاع عن الليلة على مصابة يا ربي تعين يوصي بين أساوي الآن ويغمض يا وسف عينا ونتمنى لو ان كنا في هالليله حضرنا وياه تضر روحا تروينا وتمسح كيل مآسينا ومن يبدي يهل ونا نهل احنا الونين يفدا وداعي الغار ليفجعنا إذا سافر وودعنا نحل العار برع العبرة في كل سيرة نذكرنا وداعي الغالي يفجعنا إذا سافر ودعنا نهل العاب رع العبراب في كل سيرام نذكرنا عجب لو راح وليلنا ما يرجع يا وسف لو راح أكيد الغيم يآذينا وأكيد نحيس ألم ليجراح في هالليلة أبو المهدي يمد إيده ويودعنا وسمعي رفيج ابدا وتكثر يا وسف لين يا يودعنا ويدير العين دمعنا ربع الخدين عصيب وداع عهالليلة علم صعبها يا ربي تعين يودعنا ويدير العين دمعنا يجري عالخدين عصيبة وداع عالليلة علم صبر متعين يوصي بيل أساوي الآه ويغمض يا وسف عيناه ونتمنى لو أن كنا في هالليلة حضرنا ويام جضى الروحة تروينا وتمسح كل مآسينا ومن يبدي يهل ونا نهل احنا وني نفدا نهل ظل بأسى هالمساء فت القلب ونيتا الله يعظم الأجر ما ويل شيعيتا اللي بأسى هالمساء فت القلب ونيتا الله يعظم الأجر ما ويل شيعيتا كرسي لجلا حين يحجي على حاليته غمض عيونه وسف اسم ختم سوريته غمض عيونه وسف اسم ختم سوريته ذبيح غايب الليلة وحبابة على فراقة وين ذبيح قيود الأحب مصابتي كبلنا الحزين ذبيح جنت انت مأوى لنا يا إمامي والوطنين ذبيح صام صارت الدنيا عليلة من غمار ذاك الجفين تفت القلب ونته الله يعظم الأجر ما ويل شيعته كل بأسى المسه تفت القلب ونته الله يعظم الأجر ما ويل شيعته الكرسي لجل انحله يبكي على حالته ثم ضع عيونه وسف بس من ختم سورته ثم ضع عيونه وسف من ختم سورته وإماما وإماما هو وإماما ضجة صارت بالسماوات العلية أويلا زادت مآسيها في هالليلة الزكية هذا رسول الله ينادي بدموعه أويلا فطور قلبي المصاب اخوان رزية حيدر وسبطيني والنوني بفجيعة أويلا دايب حشالة والله لجك يا شوفية شيء لك يتجار بالحسرة أنينة أويلا الله يا معظم فاجعة هالمسية الله يا معظم فاجعة هالمسية صرنا بظلم يا من البشرية عاد بينا المأمون بل عادت أمية صرنا بظلم يا من البشرية عاد بينا المأمون بل عادت أمية حتى نراك يا إمامي وترانا وينجل الظلم على كل دعية وينجل الظلم على كل دعية معني صرنا بظلم يا منار البشرية عاد بنا المأمون بل عادت أمية صرنا بظلم يا منار البشرية عاد بنا المأمون بل عادت أمية حتى نراك يا إمام وترانا وينجلي الظلم على كل دعية ضج صارت السماوات العلية أولا زادت مآسيها في هالليلة السجية هذا رسول الله ينادي بدموعه أولا فطور قلبي المصارح والرزية اويلاه ذايب حشانا والله نجحك يا شفية تشتقي لك يتجارى بالحسرة أنينة اويلاه الله يا معظم فاجعتنا هالمسية الله يا معظم فاجعتنا هالمسية صرنا بظلم يا منار البشرية صرنا بظلم يا منار البشرية عادبنا المأمون بل عادت أمية عادبنا المأمون بل عادت أمية متى تراك متى نراك يا إمامي وترانا متى نراك يا إمامي وترانا وينجلي الظلم على كل دعية وينجلي بعد صرنا بظلم يا منار البشرية عاد بنا المأمون بل عادت أمية